لمن آمن أسوة برحمة تجري ينبوعا من خاطفه أو في القوة في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة في الحلم وفي الصبر جميلا في الحكمة في أمر الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا مع برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة في حلقة جديدة تتكلم عن حفظ الجوع. بداية نرحب باسمكم جميعا ضيفنا الدكتور عوض القرني أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام سابقا، مرحبا بك دكتور عوض. مرحبا بك. بودينا في بداية الحلقة واستعرض بعض آداب الحوار الاستعرض لها القرآن الكريم أو السنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم أسس المجتمعات على أمر سوي ويربط العلاقات بين أفرادها بوسائل المحبة والإخاء، حديثه صلوات الله وسلامه عليه وتأكيده على توثيق أواصر المحبة وعرى التعاون والتعاذر بين الجيران. والقرآن الكريم يتحدث عن هذه القضية في أكثر من مقام، منها قوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فنحن نرى أن القرآن الكريم جعل الجار بمنزلة القريب ذي القربى، الجار سواء كان الجار بعيدا يعني في نسله أو كان قريبا في نسله، الآية تحدثت عن هذا وذاك. والمصطفى صلى الله وسلامه عليه بقوله وفعله رسم منهجا يعتبر نموذجا في رقي وسمو العلاقات الإنسانية بين الناس حين يلتقون عن التعامل مع الجيران. يقول صلى الله وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. فنحن نرى أنه ربط إكرام الجار والإحسان إلى الجار بقضية الإيمان التي هي الأصل الأصيل والركن الرسيم في أمر الدين كله، وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره موائقه. ففي إحدى الصورتين يربط إكرام الجار والإحسان إلى الجار ورعاية الجار يربطه بالإيمان، وفي الصورة الأخرى ينفي الإيمان عمن يتسبب في أذية جاره والإساءة إليه. بل ويقول صلوات الله وسلامه عليه: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والمصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان نموذجا ساميا في التأكيد على حفظ حقوق الجيران ورعايتهم وعدم الإساءة إليه. سألوه فقالوا: إن فلانة تذكر بسفرة صلاتها وصيامها وصدقتها وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلوات الله وسلامه عليه: هي في النار. ثم قالوا: إن فلانة تذكر بقلة صلاتها وصيامها وتتصدق بالقطع من الإقط، قالوا بالأسوار، الأسوار يعني القطع الصغيرة من الإقط، وتحسن إلى جيرانها. فقال صلوات الله وسلامه عليه: هي في الجنة. فانظر كيف أن تلك مع كثرة عبادتها ووفاتها أذيتها لجيرانها كانت سببا في ذهاب عملها وأن أصبحت والعياذ بالله من أهل النار، بينما الأخرى التي كانت تقتصر على الحد الأدنى وهو الفرائض ولا تستكثر من النوافل نالت الجنة ودخلت الجنة بسبب إحسانها إلى جيرانها. والمصطفى صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء إذا أولمنا وليمة أن يكثرنا من ماء اللحم عند طبخه حتى يكثرنا من توزيع المرق على الجيران حتى يكثرنا. وقال لا تحقرن إحداكن من المعروف شيئا ولو أن تهدي إلى جارتها ثلث نساء يعني جزء من كراء الشاه الذي نعم وقد فنحن نرى يعني هذه النموذج السوي العالي الذي كان صلوات الله وسلامه عليه وربي أصحابه عليه ويبعث في نفوسهم المعاني السامية العظيمة للتآزر والتعاضد والتحاب. ونقارن بين هذا وبين ما يعيشه كثير من الناس الذين قد يعيشون في سكنين متجاورين بضع سنوات لا يعرف أحدهما اسم الآخر ولا من هو ولا من أي جهة هو. سنتطرق هذه القضية بإذن الله عز وجل، لكن قبل ذلك يعني هل الجيرة كرابط له حدود محددة ببيت بمسافة محددة؟ تحدث الفقهاء عن عند دعوة الجار من يجاب عندما يدعون الجيران في وقت واحد، فقالوا الأقرب بابا فإن كانوا في البيبان سوا فالأقرب دارا. الأقرب بابا إلى بابك هو الأولى بحقوق الجار قبل الأبعد بابا، فإن كانوا في الأبواب سوا فالأقرب دارا. وقالوا يعني أن حدود الجار قالوا هي 40 منزل من كل جهة، والبعض قال هو يعني حيث يسمع الأذان لو أذنت من دارك إلى حيث يسمع الأذان، هؤلاء هم جيرانك. لكن بلا شك أن الأدنى فالأدنى حقوقه آكد وأكثر، والمصطفى صلوات الله وسلامه عليه آخى بين المهاجرين والأنصار، فنزل كل مع أخيه ثم نزل بجانبه، فكانت هذه من الروابط التي يعني حتى يتناصرون بها فيما بينهم يتناصحون بها ويتعاونون بها. حينما يعني نرى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعطي هذا الأمر أهمية كبرى، بل أن جبريل عليه السلام كان ملحاحا حتى ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيعطي يعني يجعل الجار نصيبا من الميراث، كيف نحن مثل هذه القضية وكيف نحن مثل هذا الهم في قلوب الناس الآن خاصة مع هذا التفكك العجيب؟ مثل ما ذكرنا أيضا في حلقات أخرى البداية هي بتنمية الإيمان وإرواء شجرته لتينع ثماره وتنضج وتوطئ كلها طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هو في إيجاد الوسائل والطرائق التي من خلالها يتواصل الناس مع بعضهم، يعني مثلا أن نجعل ديوانيات في الأحياء، أن نجعل روابط اجتماعية، هذه كلها تجعل الناس يتواصلون وتبدأ العجلة تدور من جديد. وربما في المجتمعات الريفية ما زال الأمر فيه خير كثير، لكن الآن في المدن السبب الناس قليلين وبعضهم يعرف بعض وبالتالي يتواصلون مع بعضهم، وأيضا ما زالت الأرياف تحمل من رصيد الفطرة والسيم والمروءات قدرا يجعلهم يتواصل بعضهم مع بعض ويقف بعضهم مع البعض الآخر، بينما كثير من هذه المعاني فقدت في المدن. يعني أن المدنية والانتشار لها أثر كبير على قضية الجوار، في هذه القضية لها أثر سلبي. نعم يعني أنا شكا لي بعض الناس في بعض المدن أنه كان يسكن في مبنى من المباني في شقة من الشقق لأكثر من سنة لم يطلق بعضه أحد من جيرانه ولم يسأله عن اسمه ولم يسلم حتى عليه. إذن المدنية في سبب من أسباب. نعم نستعرض بعض أسباب بعد هذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى يا أخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات مع برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة الذي يتكلم في هذا اليوم عن حفظ الجوار. ذكرت أن من أسباب ضعف الجوار وقت الرهن المدني. نعم، المدنية التي جعلت الناس لا يعرف بعضهم بعضا ويستغني بعضهم عن بعض ولا يحتاج بعضهم إلى بعض، وأصبحوا يتعاملون جميعا يعني مع السوق مباشرة، وبالتالي فقدت الروابط التي كان يعيشها الناس سابقا، روابط الجمار والصلة ما بين الجيران أهل القرية أو أهل الحي أو أهل. فنحن في حاجة إلى البحث عن صيغ ومؤسسات تعيد إحياء هذه المعاني الجميلة في حياة الناس، معاني حسن الجوار، تقوية روابط الجوار والتواصل بين الجيران. يعني مثلا بعض الأحياء جعلوا لديهم دورية شهرية، بحيث كل شهر يلتقون عند واحد منهم فيتسامحون عنده في ليلة من الشهر ويتحدثون عنده وربما تعشوا. ثم هذه الوسائل التي بعض الأحياء انشأوا لجان للتنمية الاجتماعية في حيهم، ثم جعلوا فيها منتدى للرجال، منتدى للأطفال، منتدى للنساء والبنات، فكان الناس يلتقون ويتعرف بعضهم على بعض. هذه ممكن أن تكون بعض الصيغ الحديثة التي نحاول من خلالها أن نقوم بإحياء آداب وأحكام الجوار التي أخذت تتلاشى بين الناس. بوجل لو حدثنا عن بعض حقوق الجار التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم أو الشريعة بعموميتها. حقوق الجار عموما هي حقوق المسلم وزيادة، بمعنى جميع الحقوق المستحقة للمسلم هي حقوق الجار، يعني مثلا إفشاء السلام، عيادة المريض، إغاثة الملهوف، اتباع الجنازة وغير ذلك، يعني من الحقوق التي للمسلم على المسلم. ثم يضاف لها حقوق الجار الذي هو قريب وهو أولى المسلمين بهذه الحقوق من خارج إطار القرابة ومن تجب نفقتهم عليه. فنتحدث يعني عن إكرام هذا الجار وعن رعاية حقوقه وعن صيانتها وعن حفظ أهله ومنزله وداره وعن نصيحة له، ونتحدث أيضا عن كف الأذى عن الجار الذي هو أدنى المراتب، لأن العلاقة بين الجار والجار إما أن تكون كف الأذى وإما أن تكون المساواة بالذات والنفس، وإما أن تكون الإيثار على النفس، وهي أعلى المراتب وأعلى الدرجات. فأدناها كف الأذى هذا لا يعذر به أحد على الإطلاق، وهو واجب في كل حال. إذا نحن يعني فقهنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعاني التي نشير إليها، ثم حاولنا أن نعيدها حية واقعا في حياتنا، فسنرى المجتمعات الإسلامية وقد أخذت تتغير صورتها بسبب تغير العلاقات بين لبناتها ومكوناتها الأولية. أستاذ الدكتور، نوجه سؤالا إلى الجماهير ثم أعود إليك مرة أخرى. سؤالنا في هذه الحلقة: ما هي أهم أسباب ضعف العلاقات بين الجيران في الوقت الراهن؟ ما هي أهم أسباب ضعف العلاقات بين الجيران في الوقت الراهن؟ نسمع وياك من هذه الإجابات ثم نعود مرة أخرى فابقوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اعتقد اسباب ضعف العلاقه بسبب اولا التكنولوجيا الحديثه وانشغال الناس بالانترنت والجلوس عليه ساعات طويله ادى نوع من الوتريه والانعزال، ده بالنسبه للشباب. والكبار عندهم ضغوط الحياه والانشغال بالاعمال وضغوط الحياه ويشتغل ساعات عمل زياده، فده ادى ان كل واحد مشغول في اللقاءات والحميميه ما عادتش موجوده في العلاقات ما بين الأسر العربية على هذا الخصوص تأثرا بالمجتمعات الأوروبية. أول حاجة إن عدم وجود روابط بين الجيران وعدم اطمئنان الجيران على بعضهم، فلازم يبقى في عدم توافق. والله سبب الضعف إذا كان هناك ما في تمسك بالمسجد، يعني تجمعون دائما بالمسجد، تقابلون جميع الأوقات بالمسجد، يكون هناك سبب تأثيري. الحياة، نمط الحياة تغيرها، هو خلى يعني يمكن تباعد بين الجيران، حتى يكون عندنا جار وما يعرف حتى اسم جار اللي بجنبه. يعني الناس ما عادتش تتلفت بالدين، مشكلتها انه ما في احد يبادر، يعني ما في المبادره انك انت تقول هذا جاري مشغول وهو يقول نفس الشيء، يكسون الشيء على بعض. يعني هو يقول انك انت مشغول وهو يعتقد انك انت مشغول وانت تعتقد انه هو مشغول, بينما العكس احتمال انك انت لو زرته يفرح بالزياره دي, فما فيش المبادره. هذا بلا ذلك اللي هي اذا كانت بين الناس, وهذا اللي هي الاجهزه دي الجوالات وما الجوالات, بس ما هي سبب اساسي. الزياره حلوه. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسابع جار, بس في الوقت الحاضر يعني نادر ما تكون على صله بجارك اللي الباب في الباب, ثم بالك على الجار الثاني او الثالث او الرابع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم مرة أخرى دكتور عوض, أنت استعرضت بعض الإجابات فما تعليقك حول ما أوردوه من بعض الأسباب؟ أنا دعني أشارك في الإجابة فأقول أن من أهم أسباب ضعف التواصل والعلاقات بين الجيران أولا ضعف الوعي الديني عند الناس. نعم. إذ أن الناس إذا فقهوا دينهم وتعلموا وعلموا فحتما سيكون فيما يتعلمون هي رعاية حقوق الخلق كافة, ومن أولى هؤلاء الناس رعاية بالحقوق الجيران بشدة ما ورد في التأكيد على حقوقهم. كذلك كثرت المؤثرات الواسدة على المجتمعات الإسلامية التي لا تؤمن ولا تنطلق من هذه القيم التي سنتحدث عنها المطلقة من سيرة وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أيضا كثرت المشغلات والملهيات في حياة الناس التي جعلت كل أسرة تنكفئ على ذاتها وتنشغل بذاتها من خلال وسائل الترفيه الحديثة ومن خلال وسائل الترفيه العامة الموجودة بين الناس, ومن أيضا الانتماءات الأخرى غطت على هذا, مثل الانتماء القبلي أو الانتماء المذهبي أو الانتماء المناطقي. تجد الناس مثلا في مدينة في أماكن شتى من أصلا من قبيلة واحدة ولا من قرية يتواصلون فيما بينهم, بينما يعني اثنان في بابين متجاورين لا يتواصلون لأن رجل من قبيلة ورجل من قبيلة. يعني طبعا هذه أسباب الائتماسية. نعم. لا أجزم بأن هذه هي الأسباب فقط, لكنها لها دور ضمن المؤثرة في قطع أواصر العلاقة بين الناس. فأنت استعرضت قبل قليل عن بعض الآليات أو بعض الكيفيات في حفظ الجوار, ولكن اسمح لي أسألك سؤالا آخرا, كيف نحي هذا الهم وكيف نحي هذه السنة التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي لها الأثر الكبير في تماسك المجتمع المسلم وفي تعزيز الأمة وفي تدعيم قوة الأمة وتوحيد كلمتها؟ ربما يعني ونحن نتحدث عن السيرة إذا نحن ذكرنا وأحيينا وأحضرنا في حياة الناس المنهج النبوي في التعامل مع الجار ومع الجوار, فهذا بلا شك أنه سيكون له تأثير, لأن منهج محمد صلى الله عليه وسلم له تأثير. الأمر الآخر هو أن نحث في خطبنا وفي منتدياتنا وفي إعلاننا نحث الناس على التواصل في هذين, وعلى إسداء النصح والمعروف والمعونة بعضهم لبعض, وهي ستؤثر لأننا راها تؤثر أحيانا تأثيرا سلبيا حين اتبعنا القضايا السلبية, فمن بعد أولا أنها ستؤثر وسائل الإعلام وهي في كل منزل وفي كل دار. كذلك يمكن أن تنشر أخبار من كانوا نماذج مضيئة في التعامل مع الجيران وأن يشهد بها وأن تذكر وأن يثنى عليها وأن يتحدث عنها, لأن هذا سيدفع الناس إلى الاقتداء بهم وإلى التأسي بهم, أحيانا الرغبة في أن ينال منال أولئك الناس, وأحيانا قد تكون عن قناعة. وأي كان الأمر فهو خير. ختاما دكتور عوض أشكرك هذه اللافتات النبوية الزكية الجميلة, وأشكركم أنتم وأنتن على متابعتكم, ونلتقيكم بخير, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسوة, الرحمة تجري منه عنه من خافته أو في القوة في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة في الحلم وفي الصبر جميلا في الحكمة في أمر الدعوة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أخلاق كالجنة طابت وشمائل آثرة حلوة هو أسمى رجل عرفته دنيانا وإمامه صفوة طوبى للمؤمن لو يحيا ورسول الله